عبده ورسوله. وبعد، فقد سبق لنا شيء من أحكام الطهارة، وذكرنا أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول طهارة معنوية، والقسم الثاني طهارة حسية. وبينا أن بحث العلماء رحمهم الله في مثل هذه الأبواب إنما يكون في الطهارة الحسية، وأن الطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول رفع الحدث، والقسم الثاني زوال الخبث. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام المياه، وذكرنا أيضا أن الصواب في المياه أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ماء طهور، والقسم الثاني ماء نجس، وأن الأصل في المياه الطهارة بقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالأصل في الماء أنه طاهر، إلا أنه طاهر يرفع الحدث، إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا تغير بنجاسة، فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة حدثت فيه فهو نجس بالإجماع لا يرفع الحدث. الحالة الثانية إذا تغير بطاهر سلبه اسم الماء المطلق، بحيث لا يسمى ماء عند الإطلاق، وإنما يسمى ماء بالإضافة، فمثلا يقال ماء زعفران أو ماء حبر ونحو ذلك. فإذا تغير بطاهر سلبه اسم الماء المطلق فإنه لا يرفع الحدث حينئذ. فلو كان عندك ماء ثم بعد ذلك أضفت إليه حبرا أو أضفت إليه صبغا أو أضفت إليه زعفران أو نحو ذلك فتغير به بحيث سلبه اسم الماء المطلق فإنه في هذه الحالة لا يرفع الحدث. فأصبح عندنا أن الماء طهور يرفع الحدث إلا في هاتين الحالتين. أما زوال الخبث فيرتفع على الصحيح بالماء وغيره، فزوال النجاسة من البول والغائط، وسيأتينا إن شاء الله في هذا الدرس رابط الأشياء النجسة، فهذه نقول بأنها النجاسة تطهر بأي مطهر، بأي مطهر، فسواء طهرت بالريح، طهرت بالشمس، طهرت بالدلك إلى آخره، مثل الأشياء الثقيلة كالمرآة وكالسيف وكالرخام وكالبلاط إلى آخره، فهذه إذا مسحتها وذهبت عين النجاسة فإن المحل يطهر، وليس ذلك خاصا بالماء. وذكرنا الأدلة على ذلك، ومن الأدلة على ذلك سائر أدلة الاستجمار، سائر أدلة الاستجمار تدل على أن النجاسة لا يشترط في إزالتها الماء، فإن الاستجمار إنما يكون بالحجارة أو التراب والأوراق ونحوها. وعلى هذا إذا أصاب الثوب شيء من البول ثم بعد ذلك نزل عليه الماء أو المطر أو أصابته الريح أو الشمس فزال أثر هذا البول فنقول بأنه طهر، لأن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم بأي مزيل وبأي سبب، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا هو الصواب في هذه المسائل. وسبق لنا أيضا أن العلماء رحمهم الله يقسمون الماء إلى قسمين: ماء كثير وماء قليل، وأن الماء الكثير ما بلغ قلتين. وذكرنا أيضا في الدرس السابق كيف نحدد القلتين بالغرامات وبالكيلوات إلى آخره، فيقولون الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير إلى حال فيه النجاسة، وأما الماء القليل فإنه بمجرد ملاقاة النجاسة له ينجس. وذكرنا أن الصواب أنه لا فرق بين القليل والكثير، وأن الإبرة إنما يكون بالتغير، فإذا تغير هذا الماء سواء كان قليلا أو كثيرا بالنجاسة فإنه نجس، وإذا لم يتغير فإنه طهور. ويدل لذلك أيضا ما سبق أن ذكرناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فلا يخلو الماء إما طهور وإما نجس. فإن تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع، لم يتغير بالنجاسة فهو طهور، إلا إن تغير بطاهر سلبه اسم الماء المطلق، فإنه في هذه الحالة لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، لما سبق لنا أن إزالة الخبث تكون بأي مزيل. وذكرنا أيضا أن هناك فرقا، أن هناك فرقا بين رفع الحدث وزوال الخبث، وذكرنا هذه الفروق وقلنا إن رفع الحدث يشترط له النية، لا بد لرفع الحدث من النية. فلو أن الإنسان غسل الأعضاء ولم ينوي رفع الحدث فإن ذلك لا يجزي، أما زوال الخبث فإنه لا تشترط له النية. فلو وقع على الأرض بول ثم بعد ذلك صب عليه ماء أو نزلت عليه الأمطار ولم ينوى إزالة وتطهير هذا البول فإن المكان يطهر. ومثل ذلك أيضا لو وقع على الثوب ونحو ذلك. والفرق الثاني أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وأما زوال الخبث فيعذر فيه بالجهل والنسيان. فلو أن الإنسان صلى وقد نسي أن يتوضأ فإنه لا يعذر، لكن لو كان على ثوبه نجاسة وصلى أو جهل هذه النجاسة وصلى فإنه يعذر. فإذا نسي هذه النجاسة التي على ثوبه أو على بدنه أو على بقعته التي يصلي عليها وصلى فنقول بأن صلاته، نقول بأن صلاته صحيحة. الفرق الثالث، الفرق الثالث أن رفع الحدث هذا لا بد له من الماء، وأما زوال الخبث فسبق أن ذكرنا أنه لا يشترط له الماء. الفرق الرابع أن رفع الحدث من باب الأوامر، وأما زوال الخبث فهو من باب النواهي. قال رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. يقول المؤلف رحمه الله: إذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. إذا شك هل هذا الماء نجس أو ليس نجسا، يعني وجد ماء وهذا الماء قد تغير، شك هل هذا المغير نجس أو أنه ليس نجسا، فنقول الأصل في ذلك، الأصل في ذلك الطهارة، فيجوز الإنسان أن يتوضأ به ما دام أن اسم الماء باق عليه، ما دام أنه أن هذا المغير لم يسلبه اسم الماء المطلق. فإذا شك هل هذا المغير نجس أو ليس نجسا، مثلا وجد فيه روثة وهذه الروثة قد غيرت، لا يدري هل هي روثة ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم فيكون هذا الماء طهورا، أو أن هذه الروثة روثة ما لا يؤكل لحمه كالحمار مثلا فيكون نجسا، شك في ذلك فنقول الأصل في ذلك، الأصل في ذلك أنه طهور، أن هذا الماء طهور. وعندنا قاعدة يذكرها العلماء رحمه الله، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل في الصلاة يخيل إليه أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الحديث دليل لهذه القاعدة، وهي أن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك. فإذا تيقن الإنسان أنه طاهر وشك هل أحدث أو لم يحدث فنقول الأصل أنه طاهر. إذا شك في هذا الماء هل هو نجس أو ليس نجسا نقول الأصل أنه طاهر وليس نجسا. كذلك أيضا لو كان هذا الماء نجسا، هذا الماء نجس ثم بعد ذلك شك هل تطهر هذا الماء أو لم يتطهر هذا الماء، فنقول الأصل بقاء النجاسة للقاعدة السابقة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. كذلك أيضا قال: في طهارة ماء أو غيره، مثل الثوب، إذا كان عنده ثوب وشك في نجاسته وجد على هذا الثوب أثرا لا يدري هل هذا الأثر نجس أو طاهر، فنقول الأصل في ذلك الطهارة. وكذلك أيضا لو كان على هذا الثوب نجاسة ثم بعد ذلك شك هل زالت النجاسة أو لم تزل هذه النجاسة، فنقول الأصل بقاء النجاسة للقاعدة التي أشرنا إليها، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. قال: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. إذا خفي موضع النجاسة، بمعنى أن هذا الثوب أصابه نجاسة ولم يعلم هل هذه النجاسة في هذا الكم أو في هذا الكم إلى آخره، أو أنها في هذا الطرف أو في هذا الطرف إلى آخره، فيقول المؤلف رحمه الله يغسل حتى يتيقن زوال النجاسة. والصواب في ذلك أنه لا حاجة إلى اليقين، بل يكفي الظن. فإذا غلب على ظنه، إذا غلب على ظنه أن النجاسة قد زالت، فإن هذا كافي. فإذا كان يغلب على ظنه أن هذه النجاسة في هذا الطرف، النجاسة في هذا الطرف الأيمن، فإنه يغسل الطرف الأيمن. وإن غلب على ظنه أن النجاسة في الطرف الأيسر، فإنه يغسل الطرف الأيسر. فنقول الصواب في هذه المسألة أن غلبة الظن معتبرة شرعا في مثل هذه المسائل. ولهذا ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر بدنه. فنقول غلبة الظن هذه معتبرة في مثل هذه المسائل. فإذا غلب على ظنه أن المحل قد طهر، فإن ذلك كافي. قال: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. إذا كان عنده ماء طاهر وعنده ماء نجس، ماء طاهر وماء نجس، وشك في أيهما الطاهر وأيهما النجس، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يترك هذين الماءين ويتيمم. والرأي الثاني أنه يتحرك، قول الشافعي رحمه الله أنه يتحرك وينظر في أيهما الطاهر، ينظر في أي الماءين الماء الطاهر، وهذا القول هو الصواب. فإذا تحرى وظن أن هذا الماء هو الطاهر فإنه يتوضأ به. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في الشك في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فنقول الصواب في هذه المسألة أنه إذا أمكنه أن يتحرى بحيث أنه يشم ينظر الرائحة، قد يكون الظن أن هذا الماء هو أن هذا الماء هو الماء النجس لقبح رائحته ونتنها إلى آخره. المهم أنه إذا أمكنه أن يتحرى فليتحرى. فإذا غلب على ظنه أن هذا الماء هو الطهور وأن هذا هو النجس، فإنه يتوضأ بالماء الطهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود رضي الله تعالى عنهما: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. قال: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. طهور، عندنا ماء طهور وعندنا ماء طاهر، وسبق لنا في المسألة السابقة أو في الدرس السابق أن الصواب أنه لا وجود للماء الطاهر، وأن الماء ينقسم إلى قسمين: إما طهور وإما نجس، وأما الطاهر فإنه لا وجود له. على كل حال، على كلام المؤلف رحمه الله، لأن المؤلف رحمه الله يرى أن الماء الطاهر له وجود، وأنهم يقسمون الماء إلى ثلاث أقسام: طاهر وطهور ونجس. على كلام المؤلف رحمه الله إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس، عندنا ماء طهور وعندنا ماء طهور وعندنا ماء طاهر، إذا اشتبه طهور بطاهر. الماء الطاهر مثاله ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل. فإذا كان عندنا شخص قام من نوم الليل وهذا النوم ينقض الوضوء، وغمس يده قبل أن يغسلها ثلاثا، وهذا الماء قليل يعني أقل من قلتين، فإن هذا الماء بمجرد غمس يده به يكون طاهرا لا يرفع الحدث، يكون طاهر لا يرفع الحدث. فإذا كان عندنا هذا الإناء قد غمست فيه يد هذا النائم القائم من نوم الليل ونومه ينقض الوضوء، وعندنا ماء طهور اشتبه، فيقول المؤلف رحمه الله يتوضأ من هذا ويتوضأ من هذا لكي يحصل له اليقين أنه توضأ بماء طهور. أما إذا قلنا بأن هذا الماء الذي غمست فيه يد النائم المستيقظ من نوم الليل أنه لا تنسلب طهوريته وإنما هو على طهوريته، فإن هذه المسألة لا توجد عندنا. وكذلك أيضا من الأمثلة التي سبق أن ذكروها في الماء الطاهر المستعمل في رفع الحدث، لو أن إنسان عنده ماء واستعمله في رفع الحدث، يعني الغسلة الأولى من رفع الحدث، هذا المتساقط إذا جمعه في إناء غسل وجهه وجمع هذا المتساقط، أو غسل يديه وجمع هذا المتساقط، وغسل رجليه وتمضمض وجمع هذا المتساقط، واشتبه هذا المتساقط بماء طهور لم يرفع به حدث، فيقول المؤلف رحمه الله يتوضأ من هذا ويتوضأ من هذا إلى قليل. أو مثلا عندنا ماء قليل وإنسان أصابته الجنابة، عليه جنابة احتلم في منامه وانغمس في هذا الماء ناوي الرفع الحدث ثم خرج منه، فإن هذا الماء يكون مستعملا في رفع الحدث فهو طاهر. فإذا اشتبه هذا الماء الطاهر بالماء الطهور فإن المؤلف رحمه الله يقول يغتسل يتوضأ من هذا ويتوضأ من هذا إلى آخره. لكن إذا قلنا بأن الماء الطاهر أصلا لا وجود له فلا تجد عندنا هذه المسألة. قال وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعاد النجس وزاد صلاته. أيضا هذه المسألة، هذا رجل عنده 10 أثواب نجسة وعشرة أثواب طاهرة، فيقول المؤلف رحمه الله واشتبهت هذه الأثواب، عنده الآن 20 ثوبا 10 طاهرة و10 نجسة، اشتبهت الآن الثياب الطاهرة بالنجسة، فيقول المؤلف رحمه الله يصلي بعدد الأثواب النجسة ويزيد صلاة، لأنه إذا صلى بالأثواب النجسة وزاد صلاة يتيقن قطعا أنه صلى صلاة بثوب طاهر، لأنه إذا صلى 10 صلوات نفرض أن هذه الصلوات 10 كلها وقعت في الثياب النجسة، فإذا زاد صلاة تيقن يقينا أنه صلى صلاة في ثوب طاهر. والصواب في هذه المسألة أن الإنسان يتحرى، أن الإنسان يتحرى ثوبا من هذه الأثواب ويصلي به، ويصلي فيه ولا يكلف أن يصلي بعدد النجس، لأن النجس قد يكون كثيرا، قد يكون مثلا عدد الأثواب النجسة 10، قد يكون 20، قد يكون 30 إلى آخره. فإذا قلنا يلزمك أن تصلي بعدد النجس إلى آخره وتزيد صلاة هذا فيه مشقة. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. قال وتغسل نجاسة الكلب. الآن بدأ المؤلف رحمه الله، شرع المؤلف رحمه الله لما ذكر أقسام المياه شرع رحمه الله في بيان النجاسات وكيف تطهر النجاسة. فنقول النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. النجاسات من حيث التطهير نقول بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نجاسة مغلظة، والقسم الثاني نجاسة مخففة، والقسم الثالث نجاسة متوسطة، وهذه سترد علينا إن شاء الله. فنقول القسم الأول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، وبدأ بها المؤلف رحمه الله. قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب. هذا القسم الأول من أقسام النجاسات وهي النجاسة المغلظة نجاسة الكلب. الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن، وفي رواية أولاهن بالتراب. وهذا الحديث في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فنجاسة الكلب هذه نجاسة مغلظة، فإذا ولغ في الإناء، ومعنى الولوغ أنه يخرج لسانه في الإناء ويشرب منه، يخرج لسانه في الإناء ويشرب من الإناء، فهذا يجب أن نغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، والأولى أن تكون الغسلة الأولى بالتراب. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي. وعند أبي حنيفة أن نجاسة الكلب لا يجب غسلها سبعا، وإنما يكفي أن تغسل ثلاثا، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث سئل عن الإناء إذا ولغ فيه الكلب، فأفتى أبو هريرة بغسله ثلاثا، وهذا ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويجاب عنه بجوابين. أما الجواب الأول فنقول أيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أفتى بالغسل سبعا، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني ماذا؟ أن العبرة بما روى أبو هريرة لا بما رأى. فعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه النص على أن الكلب إذا ولغ في الإناء أنه يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وهذه قوله إحداهن بالتراب مسألة التثريب، هل تكون في الأولى أو تكون في إحدى الغسلات؟ يجوز أن تكون الغسلة هذه في التثريب التراب، هذا يجوز أن يكون في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة إلى آخره، لكن العلماء رحمهم الله قالوا الأولى أن تكون في الأولى. وعلى هذا يأتي في الإناء ويضع فيه التراب ويمزجه بالماء، وهذه تكون غسلة، ثم بعد ذلك يغسل الغسلة الثانية بالماء والثالثة وهكذا إلى آخره. عندنا مسألة أخرى، هل يقوم غير التراب مقام التراب؟ مثل الآن المنظفات الآن الموجودة، هل تقوم مقام التراب أو لا تقوم مقام التراب؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. فأكثر العلماء قالوا بأن غير التراب كالصابون وما يوجد الآن من منظفات أنها تقوم مقام التراب، لأن القصد من ذلك هو التنظيف. والرأي الثاني رأي الظاهرية، قالوا بأن غير التراب لا يقوم مقام التراب، وأنه لا بد من الغسل بالتراب كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله، وأن غير التراب مما يحصل به التنظيف يقوم مقام التراب، إلا إذا كان أثر ولوغ الكلب لا يزول إلا بالتراب، فإذا كان أثره لا يزول إلا بالتراب فنقتصر على ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان أثره يزول بالتراب ويزول بغيره فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والمقصود من النص على التراب هو التنظيف، والنبي عليه الصلاة والسلام نص على التراب لأن التراب أحد الطهورين، فعندنا الماء يتطهر به، أيضا التراب يتطهر به كما سيأتينا إن شاء الله في التيمم. مسألة أخرى أيضا، هل يلحق الخنزير بالكلب أو نقول بأن الكلب لا يلحق، بأن الخنزير لا يلحق بالكلب؟ هذه أيضا موضع خلاف بين العلم رحمه الله، والذي مشى عليه المؤلف أن الخنزير يلحق بالكلب، وعلى هذا فنجاسة الخنزير نجاسة مغلظة تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. والصواب في ذلك أن نجاسة الخنزير ليست نجاسة مغلظة، وإنما هي من النجاسات المتوسطة، هذا هو الصواب، لأن التسبيع إنما ورد فقط في نجاسة الكلب. أيضا مسألة أخرى، هل يلحق غير الولوغ بالولوغ من بقية نجاسات الكلب؟ يعني مثلا لو أن الكلب بال على ثوب أو بال في أرض أو بال في الإناء أو حصل منه روث في الإناء ونحو ذلك، هل نقول بأن الكلب أيضا هذه النجاسات تلحق بالولوم وأنه يجب غسلها سبعا، أو نقول بأنها لا تلحق؟ هذا موضع خلاف، والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنها تلحق لأنه عمم، فلو بال في إناء فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب، وكذلك أيضا لو تبوط في إناء إلى آخره يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب. والصواب في ذلك أن التسبيع خاص فقط بولوغ الكلب، أما ما عدا ذلك لو بال هذا الكلب بال على ثوب أو بال في أرض أو نحو ذلك فإنه لا يسبع، ويكون هذا من النجاسات المتوسطة، يكون هذا من النجاسات المتوسطة. وسيأتينا إن شاء الله ضابط النجاسة المتوسطة أنها تغسل حتى يغلب على الظن زوال النجاسة، ولا يجب التسبيح، لا يجب التسبيح إلا في ولوغ الكلب. فأصبح عندنا الآن التسبيح، نقول بأن التسبيح خاص بأي شيء؟ بولوغ الكلب في الإناء كما ورد في الحديث، ما عدا ذلك فإنه لا يجب فيه التسبيع، وإنما تكون نجاسته من النجاسات المتوسطة. قال إحداهن بالتراب، قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن القسم الأول وهي النجاسة المغلظة، وفهمنا أن النجاسة المغلظة هي ولوغ الكلب في الإناء فقط، هذا الذي يجب أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب، وقلنا الأولى أن تكون الأولى هي التراب. شرع المؤلف رحمه الله في القسم الثاني وهي النجاسات المتوسطة، وقال لك النجاسات المتوسطة تغسل ثلاث مرات، مثل نجاسة على الصحيح بول الكلب، نجاسة الخنزير بول الخنزير إلى قره، مثل إذا ولغ الخنزير، هذه من النجاسة المتوسطة، مثل الغائط، مثل بول الإنسان، مثل دم الحيض إلى قره، فهذه نجاسات متوسطة. النجاسة المتوسطة يقول المؤلف رحمه الله بأنها تغسل ثلاث مرات، واستدلوا على ذلك أن تغسل ثلاث مرات، استدل المؤلف رحمه الله على ذلك بدليلين. الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل يده ثلاث مرات قبل أن يغمسها في الإناء. ما هي العلة غسلها ثلاث مرات؟ قالوا أن العلة، أو على كلام المؤلف، أن العلة هي توهم النجاسة. وقد ذكر الشافعي رحمه الله ذكر أنه في بلاد الحجاز كثيرا ما يستعملون الحجارة، يعني إذا انتهى الإنسان من حاجته يستعمل السجمار، يستجمر بالحجارة أو بالتراب أو بالمناديل ونحو ذلك، وإذا استجمر الإنسان فإنه سيبقى شيء من أثر النجاسة. الاستجمار ليس كالاستنجة، الاستنجة هذا يقطع النجاسة، أما الاستجمار فإنه يبقى شيء من أثر النجاسة. وإذا كان الإنسان نائما ربما أن يده تصيب هذه النجاسة التي في دبوله. فقال لك تغسل ثلاث مرات، العلة في ذلك قالوا هو توهم النجاسة. وخالف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في ذلك وقال لا، ليست العلة ذلك، العلة هي أن الشيطان قد يعبث بيد النائم. ونظير هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر لحديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على قيثومه. فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت من نومك أن تستنشق الماء تخرجه ثلاث مرات لأن الشيطان يبيت على قيثومه. فكذلك أيضا إذا استيقظت من نوم الليل فإنك تغسل يديك 3 مرات، لأن الشيطان ربما لامس يدك كما أنه يبيت على خيشوم النائم. فهذا هو، وليس العلة توهم النجاسة. فأصبح الاستدلال بهذا الدليل فيه نظر. أما الدليل الثاني فقالوا بأنه يقاس على الاستجمار. الإنسان إذا استجمر لا بد أن يستجمر بثلاث مساعات، لا أصبح الاستدلال بهذا الدليل فيه نظر. أما الدليل الثاني فقالوا بأنه يقاس على الاستجمار. الإنسان إذا استجمر لا بد أن يستجمر بثلاث مساعات، لا بد أن يستجمر بثلاث مساعات، كما في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار، من 3 أحجار. فإذا كان الاستجمار يشترط فيه 3 مساحات، كذلك أيضا إزالة هذه النجاسات المتوسطة يشترط فيها 3 مرات. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والمشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله أشد من هذا، وأن النجاسات المتوسطة أيضا لا بد فيها من 7 غسلات، لا بد فيها من 7 غسلات. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر، أو ما يروى من حديث ابن عمر، قال أمرنا بغسل الأنجاس 7، أمرنا بغسل الأنجاس 7، وهذا الحديث لا يثبت. الرأي الثالث ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وأنه لا عدد، أنه لا عدد في غسل النجاسات المتوسطة، بل يغسل الإنسان حتى يغلب على ظنه أن المحل قد طهر. فإذا أصاب ثوب قبول أو غائط أو دم مسفوح، أو المرأة أصاب ثوبها شيء من دم الحيض إلى آخره، فإنها تغسل حتى يغلب على الظن زوال النجاسة. فإذا غلب على الظن زوال النجاسة فنقول بأن المحل طهر، ولا يقيد بعدم. وهذا القول هو الصواب، يعني هذا القول هو الصواب، أن لا نقيده بعدد كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. ولهذا يدل ذلك أولا ما ذكرناه من قاعدة، أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، فإذا وجد الحكم، وإذا انتفى الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا انتفت النجاسة انتفى الحكم. وأيضا الأدلة على ذلك كثيرة، من الأدلة على ذلك النعلان، إذا أصاب نعليك شيء من النجاسة فإن طهورهما التراب، تدركهما بالتراب أو بالأرض هذا طهورهما. ذيل المرأة تطهرهما بعده. أيضا أسمع رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تحته ثم تفرسه بالماء ثم تنظف. فالصواب في ذلك أن النجاسات، أن غسل الأثواب أو غير ذلك، أن الإنسان يغسل حتى يغلب على الظن زوال النجاسة. قال وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. إذا كانت النجاسة على الأرض يكفي صبة واحدة، على هذا إذا كان مثلا في الحمامات أو في الأراضي غير ذلك، أو في الرمل أو التراب، يكفي أن تصب صبة واحدة تذهب بعين النجاسة. ودليل ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة وحديث أنس في بول الأعراب في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صب على بوله ذنوبا ما. قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النظر. هذا هو القسم الثالث من أقسام النجاسات، وهي النجاسة المخففة. والنجاسة المخففة هذه تشمل شيئين. الشيء الأول بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة هذا يكفي في بوله فقط أن تغمره بالماء. فإذا هذا الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وإنما يكون طعامه اللبن الحليب، وأيضا قال بعض العلماء لا يمنع من ذلك العسل والدواء. أما إذا كان يأكله لشهوة ويريده وتجده يتتبعه، فهذا بوله ينتقل من النجاسة المخففة إلى النجاسة ماذا؟ المتوسطة. أما إذا كان طعامه فقط الحليب، وأما الطعام فلا يأكله لشهوة، لو وضع في فمه مضغه فهذا نجاسته نجاسة مخففة. يكفي في ذلك، يكفي في ذلك أن ترشه بالماء فقط، تغمره بالماء، إذا وضعت عليه ماء كفى ذلك، ولا حاجة إلى فرك أو دلك أو نحو ذلك. ويدل ذلك حديث أم محصن بنت قيس رضي الله تعالى عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه في حجره، أجلسه النبي عليه الصلاة والسلام في حجره، فبال هذا الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بما فأتبعه أو فنضحه ولم يغسله، نضحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسله. وهذا الحديث في الصحيحين، وكذلك أيضا يدل ذلك حديث عائشة نحو هذا الحديث. هذا الأمر الأول، الأمر الأول بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وبينا معنى كونه لم يأكل الطعام لشهوة، يعني أنه أنك لا تجده يريد الطعام ويتبعه. أما إذا كان يريد الطعام ويطلبه ويتبعه إلى آخره، فهذا ينتقل بوله من البول المخفف إلى البول المتوسط. وقول المؤلف رحمه الله بول الصبي، هذا يخرج غائط الصبي، غائط الصبي هذا نجاسته نجاسة متوسطة، لأن النص إنما ورد فقط في البول. أما بالنسبة لريقه وأيضا قيئه، يعني ريقه وقيئه، فإن هذا كله طاهر، ويعني غسله هذا من باب النظافة فقط. الشيء الثاني المذي، الشيء الثاني المذي، أيضا المذي هذا نجاسته نجاسة متوسط مخففة، فيكفي إذا أصاب هذا المذي البول، يكفي أن تأتي بماء وترشه عليه، تغمره بالماء، وهذا كاف. ودل ذلك حديث سهل بن حنيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده أن يأخذ ماء وأن ينضح هذا المذي، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره وإسناده صحيح. فأصبح عندنا أن الذي النجاسة المخففة تشمل هذه الأمرين. الخلاصة في ذلك أن النجاسات تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام. الأول نجاسة مغلظة، وهي نجاسة ماذا؟ ولوغ الكلب، نجاسة ولوغ الكلب إذا ولغ في الإناء، هذا الذي يغسل سبع مرات إحداها بالتراب. القسم الثاني متوسطة، وهي سائر النجاسات إلا ما نستثني في النجاسة المخففة. القسم الثالث النجاسة المخففة، ويتشمل الأمرين، الأول بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وهذا دليل حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها وحديث عائشة. والأمر الثاني المذي، وهذا دليله سهل، حديث سهل بن حليف الترمذي وغيره. قال: ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من قيس. الآن والصليل ونحوه، ذكر لك المؤلف رحمه الله العفو عن النجاسة. يقول لك المؤلف رحمه الله ذكر أنه يعفى عن ثلاث أشياء من النجاسة. يسير المذي، يعني إذا أصاب ثوبك أو أصاب السروال شيء من يسير المذي ما في بأس، لو تركته لم تنضحه بالماء فهذا لا بأس به. هذا الأمر الأول، يسير المذي. الأمر الثاني يسير الدم، قال لك أيضا يسير الدم أيضا هذا يعفى عنه، ولهذا قال لك ويسير الدم وما تولد منه، هذا الثالث، ما تولد منه من القيح والصليب، يعني ما تولد من الدم من القيح والصليب. فذكر المؤلف رحمه الله أنه يعفى عن يسير النجاسة في ثلاث مواضع: الأول يسير المذي، والثاني يسير الدم، والثالث يسير القيح والصليب. وقوله يسير الدم هذا يظهر من كلامه أن الدم نجس، لكن يأتينا إن شاء الله أن الدم له أقسام، له 7 أقسام وثمانية أقسام، نبين إن شاء الله ما هو الدم الطاهر وما هو الدم النجس. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أن نذكر قاعدة في ذلك، أن نذكر قاعدة في ذلك ذكرها اختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأيضا قول أبي حنيفة أنه يعفى عن يسير سائر النجسات، سائر النجسات يعفى عن يسيرها، ولا نقيد ذلك بالمذي أو بالدم أو بالقيح والصليب ونحو ذلك. ويدل ذلك يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله استدل على ذلك بسائر أحاديث الاستجمار، سائر أحاديث الاستجمار تدل على أن يسير النجاسة ماذا؟ يعفى عنه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا استجمر يبقى شيء من النجاسة أو لا يبقى؟ يبقى شيء من النجاسة في المحل. إذا استجمر الإنسان مهما كان الإنسان مسح بالمناديل أو بالحجارة أو بالأتربة أو نحو ذلك، فإنه سيبقى شيء من أثر النجاسة. هذا الأثر عفى عنه الشارع، هذا الأثر عفى عنه الشارع. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله يقول بأن يسير النجاسة هذا يعفى عنه حتى لو تجاوز محله، يعني لو أن الإنسان استجمر ثم بعد ذلك أصابه ماء أو أصابه عرق وعرق المحل وسال العرق على فخذيه فإنه يعفى عن ذلك. فنقول القاعدة في ذلك أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، والدليل على ذلك ما هو؟ سائر أحاديث الاستجمار كلها تدل على أن يسير النجاسات يعفى عنها. قال رحمه الله: وحد يسير هو ما لا يفحش بالنفس، ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. يقول المؤلف رحمه الله حد يسير ما لا يفحش في النفس، يعني كأن المؤلف رحمه الله أرجع الكثرة والقلة إلى نفس الشخص، نفس الشخص، فيقول لك إذا كان فاحشا في نفس كل أحد بحسبه فإنه كثير، وإذا كان غير فاحش فإنه قليل. والصواب في ذلك أنه لا يرجع إلى نفس الشخص، لأن بعض الناس يكون عنده شيء من الوسواس فيعتبر النقطة اليسيرة هذه كثير، وبعض الناس يكون عنده شيء من التفريط فتجد تلحقه كثير من النجاسة ويعتبرها يسيرة. فنقول الصواب في ذلك أنه يرجع إلى العرف، الصواب في ذلك أنه يرجع إلى العرف. والقاعدة عندنا أن كل شيء لم يرد له تحديد في الشرع فإنه يرجع في تحديده إلى ماذا؟ إلى العرف. يعني كل شيء لم يحده الشارع فإنه يرجع في تحديده إلى العرف. قال: ومني الآدمي طاهر. مني الآدمي هل هو طاهر أو نجس؟ هذا فيه رأيان العلماء رحمه الله. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي أن مني الآدمي طاهر، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا لما اكتفي فيه بأي شيء، لما اكتفي به فيه بالفرق، بل في صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان والبيهقي أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وهو يصلي، تفركه من ثوبه وهو يصلي، فدل ذلك على أنه طاهر. وكذلك أيضا حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، إنما يكفيك أن تزيله عنك بأذخرة. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي إلى آخره، لكن الصواب أنه موقوف ليس مرفوعا على النبي صلى الله عليه وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقوف على ابن عباس، موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط. وأيضا هذا المني هذا الماء هو أصل الأنبياء والشهداء والرسل والصديقين، فيبعد أن يكون أصل هؤلاء أن يكون أصلهم نجسا. فهذا هو ما ذهب إليه أحمد والشافعي. الرأي الثاني رأي مالك وأبي حنيفة قالوا بأن قالوا بأنه نجس واستلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حيث عائشة في الصحيحين قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وهذا الحديث الصحيح. فقالوا كون عائشة رضي الله تعالى عنها غسلت هذا يدل على ماذا؟ يدل على النجاسة. وقالوا أيضا القسم هذا وارد أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابنه عن ابن عمر وكذلك أيضا وارد عن ابن مسعود وعن أبي هريرة. يعني فهو وارد عن جمع من الصحابة عمر وابنه وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. والصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأيضا الشافعي أن المني أنه طاهر وأن المني هذا طاهر والدليل على ذلك كما تقدم. ولكن يستحب أن يغسل إذا كان رطبا كما فعلت عائشة. فنقول فعل عائشة في غسلها الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول بأن هذا دليل على الاستحباب وأنه يستحب أن يغسل إذا كان رطبا يستحب لك أن تغسله وإن كان يابسا يستحب لك أن تفركه. قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر. يعني ما يؤكل لحمه بوله وروته هذا طاهر كل شيء يؤكل لحمه خلافا للشافعي رحمه الله. فمثلا الإبل والبقر والغنم والدجاج إلى آخره هذه روتها وما يخرج منها من بول إلى آخره فنقول بأنه طاهر. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القرنيين أن يلحقوا بإبل الصدر وأن يشربوا من أبوالها وألبانها وأيضا يدل لذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لما روى قريثة إلى غيره. الآنية جمع إناء والإناء هو الوعاء. فالآنية هي الأوعية والآنية أو أحكام الآنية لها مناسبتان. المناسبة الأولى في باب الطهارة كتاب الطهارة والمناسبة الثانية في كتاب الأطعمة ومناسبتها في باب الطهارة أن الماء جوهر سيان يحتاج إلى شيء يحفظ به. الماء جوهر سيان يحتاج إلى شيء يحفظ به وهو الإناء. مناسبة أن يدرس رحمه الله الأحكام الآنية في كتاب الطهارة. وإلا كما سلف لنا أن الآنية لها مناسبتان، مناسبة في الطهارة في كتاب الطهارة ومناسبة في كتاب الأطهار. فالأصل في الآنية الحلم سواء كانت هذه الآنية من جلد أو من حديد أو من رصاص أو من نحاس أو من أحجار أو غير ذلك. يقول الأصل في ذلك الحلم إلا ما استثناه الشارع كما سيأتينا إن شاء الله. ودليل ذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا قول الله عز وجل والأرض خلقها للأنام فهذا يدل على أن الأصل في الآلية ماذا؟ الأصل في الآلية الحلم. وعلى هذا فلا نحرم شيئا إلا شيئا جاء تحريمه في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى تحريم شيء فعليه أن يقيم الدليل لأنه يدعي خلاف الأصل فإن الأصل في الآنية الطهارة. قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. الآن شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على آلة الذهب والفضة. ما عدا آلة الذهب والفضة يجوز أن تستعملها، يعني إذا كانت من حديد، من رصاص، من نحاس، من ألماس حتى لو كانت أثمانها غالية، من أحجار كريمة، من زجاج، يجوز أن تستعملها في الأكل، في الشرب، في الطهارة، في الاقتناء، في الاتخاذ، في الاستعمال، في أي شيء من أنواع الاستعمالات، ما لم يتعلق بذلك محذور شرعي كإسراف أو فخر أو خيلة ونحو ذلك. فالأصل فيما عدا الذهب والفضة الحل. أيضا في الذهب والفضة هذا فيه تفصيل وكلام لأهل العلم رحمهم الله. وعلى هذا نقول استعمال الذهب والفضة ينقسم، عندنا استعمال وعندنا أيضا اتخاذ. عندنا استعمال واتخاذ. الاستعمال ينقسم إلى قسمين، فالأقسام ثلاثة. الأقسام ثلاثة. القسم الأول استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز، والدليل من السنة هذا ظاهر واضح في التحريم، وقد حكي الإجماع على ذلك، حكي الإجماع على ذلك. ويدل ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا حديث الصحيحين، حديث حذيفة. فعندنا القسم الأول ماذا؟ القسم الأول ها استعماله في أي شيء؟ في الأكل والشرب. فنقول الاستعمال في الأكل والشرب هذا محرم ولا يجوز. وقد ذكر العلماء رحمه الله أن ذلك محرم مطلقا، يعني سواء كان الإناء خالصا، الإناء خالص كله من الذهب وكله من الفضة هذا محرم، أو فيه شيء من الذهب والفضة، يعني مثل المموه، يعني المموه التمويه يؤتى بالذهب ويماء ثم يغمس فيه الإناء ويبتسم باللونه، أو مصفع، يعني عندك إناء مثلا من نحاس يؤتى بصفائح من ذهب وفضة وتجعل عليه، أو مطحن تحفر حفر ويوضع فيها شيء من الذهب والفضة، أو مكفك يجعل مثل المجاري والسواقي فيجعل فيها خيوط من الذهب والفضة. المهم أن هذا كله محرم أو مضبط إلا ما يسر. ذكرنا أن القسم الأول استعمال آلة الذهب والفضة في الأكل والشرب هذا محرم ولا يجوز باتفاق الأئمة، قد حكي الإجماع على ذلك، قد روي عن معاوية بن قرة أنه خالف في ذلك، لكن الصواب في ذلك ما عليه جماهير أهل العلم رحمه الله. ودليل ذلك كما أسلفنا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. وأيضا ذكرنا أن هذا سواء كان أكل في إناء خالص أو في إناء فيه شيء من الذهب والفضة إلا ما يستثنى من الضربة كما سيأتينا إن شاء الله. هذا القسم الأول. القسم الثاني الاستعمال في غير الأكل والشرب، يعني كون تستعمل الآنية في غير الأكل والشرب، فما مشى عليه المؤلف رحمه الله أن هذا لا يجوز. يعني مثلا إنسان يكون عنده إناء من الذهب يستعمله للطبخ، أو عنده مثلا إناء من الذهب ومن الفضة يستعمله للطهارة يتوضأ منه، أو عنده إناء من الذهب ومن الفضة يستعمله لحفظ الأشياء، أو مثلا عنده آنية صغيرة يستعملها لمكحلة يحفظ فيها الكحول أو يحفظ فيها شيء من الأدوية أو غير ذلك، المهم يستعملها في غير الأكل والشرب، فهل هذا جائز أو هذا ليس بجائز إلى آخره؟ فعندنا جمهور أهل العلم أن هذا لا يجوز، يعني استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب قالوا بأن هذا محرم ولا يجوز. واستدلوا بحديث حذيفة السابق، حديث حذيفة السابق: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحابها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقالوا أن المقصود من ذلك هو سائر الاستعمالات، لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل والشرب لأن هذا هو الغالب، وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له. فقالوا المقصود هو سائر الاستعمالات، وإنما نص النبي عليه الصلاة والسلام على الذهب والفضة، قالوا لأن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. الرأي الثاني، وهذا الرأي قال به داود الظاهري، كذلك أيضا نسب للشافعي رحمه الله، وأيضا من المتأخرين يأخذ به الشوكاني والصنعاني، أن سائر الاستعمالات في غير الأكل والشرب أنها جائزة ولا بأس بذلك، أن هذا جائز ولا بأس بذلك، ويقتصر على مورد النص، لأن الأصل في الآن ماذا؟ الحل، الأصل في الآن الحل، نحرم ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأكل والشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب فقط، أما بقية الاستعمالات فلم يرد فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يعني ذلك أن أم سلمة كما في البخاري، يعني أن أم سلمة كما في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنها كان عندها جلجل من فضة، وكانت تحتفظ فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل أن يعني كون أم سلمة رضي الله تعالى عنها استعملت هذا الجلجل من فضة إلى واستعملته لحفظ هذه الشعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا جائز ولا بأس به. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الاتخاذ. الاستعمال يعني فرق بين الاستعمال والاتخاذ. الاستعمال هو مباشرة الإناء بالانتفاع، وأما الاتخاذ فهو اتخاذه من غير المباشرة، يعني اتخاذه مثلا للزينة للتجمل، مثلا يتخذ إناء من ذهب أو من فضة للزينة للتجمل إلى آخره، لغرض غير الأكل والشرب، يعني مجرد أنه يتخذه، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ أيضا جمهور أهل العلم رحمه الله قالوا بأن هذا غير جائز، يعني كنت تتخذ إناء مجرد اتخاذ، وإن كنت لم تباشر بالاستعمال، مثلا تتخذ إبريق من فضة، إبريق من ذهب، مثلا صحن من ذهب أو من فضة إلى آخره، يقول كالمؤلف رحمه الله بأن هذا الجمهور العلم قالوا بأن هذا محرم ولا يجوز، والعلة في ذلك قالوا بأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ولأن هذا أيضا ذريعة، ذريعة للاستعمال في الأكل والشرب، والشريعة جاءت بسد الذرائع، فالشريعة جاءت بسد الذرائع. والقول الثاني للشافعي ورواية ثانية من أحمد رحمه الله أن الاتخاذ أنه جائز ولا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم الأكل والشرب، قال لما روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال وحكم المضبة بهما حكمهما إلا أن تكون ضبة يسيرة من الفضة. المضبة أيضا لا يجوز إذا كان عندنا إناء مضبة بالذهب أو الفضة، لا يجوز الإنسان أن يأكل وأن يشرب فيه. وما معنى التضبيب؟ التضبيب هو أن ينكسر الإناء، فيؤتى بخيط من الذهب أو خيط من الفضة، يربط بهذا الخيط طرفي الإناء المنكسر، أو مثلا ينتقب الإناء يصير فيه ثقب، فيؤتى بقطعة من الذهب أو قطعة من الفضة وتوضع على هذا الثقب، أو مثلا ينكسر ينتلم، ينتلم، فيؤتى بقطع من الذهب أو قطع من الفضة يسد بها التلمة. كونك تأكل أو تشرب في هذا الإناء المضبب هذا محرم ولا يجوز، كما قلنا الخالص أو المكفت أو المطعم أو المموى هذه كلها ما يجوز. أيضا المضطر لا يجوز، إلا أنه يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك الضبة اليسيرة، يعني لا بأس أن تأكل في إناء مضبب بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون الضبة من فضة ليست من ذهب، والشرط الثاني أن تكون يسيرة، والشرط الثالث أن يكون ذلك لحاجة ليس للزينة وإنما لحاجة. والشرط الرابع أن تكون ضبة تضبيبا، يعني ليس تكفيت أو تطعيم إلى آخره، وإنما يكون تضبيب. فيتوفر هذه الشروط الأربع جاز: من فضة، وأن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون ذلك لحاجة. لحاجة. ولذلك حديث أنس أن النبي، أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. فهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري. فحديث أنس في تضبيب النبي عليه الصلاة والسلام لإنائه يدل على أن هذا جائز، يدل على أنها جائز. والعلماء رحمه الله اشترطوا هذه الشروط، لأن الأصل هو التحريم، أصل تحريم الأكل والشرب في آلة الذهب والفضة.